السلام عليكم ورحمة الله، الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس السادس في شرح الكتاب الثامن من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته السادسة 38,400,000، وهو منظومة علم التفسير للعلامة عبد العزيز بن علي الزمزمي رحمه الله المتوفى 76,900. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء. وقبل الشروع في بيانه أذكر متممات ثلاث لما سبق بيانه. أولها أن المصنف رحمه الله ذكر من الأنواع الراجعة إلى السند قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، واستوفينا بيانه على الوجه المناسب جادة البرنامج. وبقي من تمام البيان أن هذا النوع من أنواع علوم القرآن يقابله نوعان من أنواع علوم الحديث لم يذكرهما أحد من المصنفين فيه. أولهما معرفة لغات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا، وروي عنه أحاديث جاء فيها استعمال كلمات غير عربية، كقوله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، فإنها كلمة فارسية معناها بئس، أمرا له بترك أخذ التمرة، وكقوله صلى الله عليه وسلم لأم خالد: سنة سنة، وفي لفظ سنة سنة أي حسنة حسنة بلغة أهل الحبشة، والحديثان المذكوران في الصحيح. فهذا النوع وهو معرفة لغات النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره المصنفون في أنواع علوم الحديث. والآخر معرفة السنن المتنوعة الواردة في المحل الواحد، معرفة السنن المتنوعة الواردة في المحل الواحد، كأنواع التشهدات والاستفتاحات في الصلاة وما كان في معناها، فإن هذا نوع من أنواع علوم الحديث. فتعدد القراءة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلمة الواحدة كمالك وملك في القرآن يقابله السنن المتنوعة عنه صلى الله عليه وسلم في المحل الواحد. وثانيها أن بيان القراءات المذكورة في النوع المبين سابقا وهو قراءات النبي صلى الله عليه وسلم اقترن بذكر من تلا بها، وجادة العزو إلى القراء الاقتصار على العزو إلى العشرة، فإن قراءتهم متواترة، فمتى وجدت القراءة عندهم أو عند أحدهم لم يحتج إلى عزوها إلى غيرهم. فلو قدر أن قراءة ما قرأ بها أبو عمرو وابن محيص وابن السميفع، فإنه يكتفى في عزوها إلى الأول لكونه من القراء العشر، وأما الثاني فهو من قراء الأربعة الزائدة عليها، وأما الثالث فهو خارج عن القراء الأربعة عشر. وإذا لم توجد القراءة عند أحد من العشرة عزيت بعدهم إلى من قرأ بها من الأربعة مقتصرة عليه، كالذي تقدم في قراءة ابن محيص: يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. فإنه يكفي العزو إليه دون ذكر غيره لكونه من القراء الأربعة الذين اشتهرت قراءتهم بعد العشر. وأما ما خرج عن هذا فيستوفي المرء فيه العزو إلى من نقلت عنه ويكون قليلا، كقراءة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه القراءة تجدها في مواضع متفرقة، عزيت إلى عمر بن عبد العزيز وطلحة بن مصرف وأبي حنيفة رحمهم الله، فتستوفي حينئذ عزوها إلى هؤلاء كما ذكر، وإن كانت لا تصح عن أحد منهم، ولو قدرت صحتها فإنها تكون لحنا، وعليه أكثر أهل العلم كما ذكره أبو الحسن ابن فضال المجاشعي في كتاب النكت على القرآن. وإذا تقرر أن العزو في القراءات يكون إلى العشرة فإنه يعبر عنه بلفظ جامع، كأن يقول المرء في قراءة ملك يوم الدين: قرأ عاصم والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر مالك والباقون بلا ألف. فإن العبارة هنا أجمع من أن تعد ستة وتطوي أربعة، فملاحظة جمع العبارة ينبغي أن يعتنى به في عزو القراءات، وأي عبارة أدت إلى الجمع أخذ بها، والمقصود التنبه إلى هذا الأصل في عزو القراءات والأداء بعبارة جامعة عنها، كما يلاحظ هذا في عزو الأحاديث وتخريجها. وثالثها أنه تقدم رد القول إليكم في بيان معنى التابع لما وقع من إيهام في عبارة الحافظ ابن حجر، فإن الحافظ ابن حجر قال: والتابعي من لقي الصحابية كذلك، ثم قال في الشرح: أي مع القيود المذكورة في الصحابي إلا الإيمان به، فإنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه متنا وشرحا في نزهة النظر، أي لا يصح أن يقال التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تقللت ردة على الأصح، لاختصاص الإيمان المأمور به شرعا بعد الإيمان بالله بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أن يكون التابعي محكوما بأنه تابعي إذا لقي الصحابي ولو كان كافرا، فلو أن أحدا لقي صحابيا حال كونه كافرا ثم أسلم بعد موت الصحابي فإنه لا يعد تابعيا، فإن أهل الحديث وإن أطلقوا فمرادهم حال الإسلام، أشار إليه العراقي في التقييد والإيضاح، فيكون التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللته ردة، أي لا بد من شرط الإيمان عند لقائه الصحابية، ولو لم يوجد هذا الشرط لم يكن من لقي الصحابية حينئذ تابعيا. وقد وقع في التابعين من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن صحابيا لأنه أسلم بعد موته، وهو رجل واحد اختص بهذه الحال، وهو التنوخي رسول هرقل الذي أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فله حديث واحد في مسند الإمام أحمد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه حال كونه كافرا ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ صحابي أم تابعي؟ إيش؟ تابعيا. يحكم بأن حديثه متصل أم منقطع؟ يحكم بأن حديثه متصل. فهذه أمور ثلاثة من التتمات اللاحقة بما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد العزيز بن علي الزمزمي في منظومته العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء وهي ستة أنواع. ذكر المصنف رحمه الله العقد الثالث من عقود منظومته الستة، وهو ما يرجع إلى الأداء. ويندرج في هذا العقد ستة أنواع. النوع الأول والثاني الوقف والابتداء، والنوع الثالث الإمالة، والنوع الرابع المد، والنوع الخامس تخفيف الهمزة، والنوع السادس الإدغام. ويجمع هذه الأنواع الستة عند المصنف أصل واحد وهو الأداء. ويجمع هذه الأنواع الستة عند المصنف أصل واحد وهو الأداء. والأداء في عرف أهل القرآن والمشتغلين بعلومه هو إيصال قراءة القرآن، هو إيصال قراءة القرآن. وهذا المعنى ظاهر بملاحظة شيئين، أحدهما النظر إلى معنى الأداء لغة، وهو الإيصال. ومنه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها، وإسناده صحيح. فالحديث ظاهر في أن معنى الأداء هو الإيصال. والآخر ملاحظة تصرف المصنفين في القراءات وعلوم القرآن ورجالها، فإنهم يعبرون عن هذه الحقيقة بما يرجع إلى المعنى المذكور. وخفاء هذا المعنى عند المتأخرين حتى شققوه هو الذي استدعى مد القول فيه، فإنه كان ظاهرا فيما سبق. ويعبر أهل العلم عن أفراده بألفاظ لا يريدون قصره عليها، كقول ابن الجزري الابن في الحواشي المفهمة: الأداء الأخذ عن المشايخ. انتهى كلامه. ومقصوده أن الأداء لا يمكن إلا بأخذ عن مشايخ، فحقيقة الإيصال تكون بنقل شيء من أحد إلى أحد، وهذا في أداء القرآن يكون بأخذه عن المشايخ. فهو عبر عن الأداء بمعنى من المعاني المندرجة في قولنا إيصال قراءة القرآن، ومثله ما ذكره أبو شامة المقدسي في شرح الشاطبية أن أئمة الأداء هم القراء، فتفسير هذا أن يكون الأداء هو القراءة، وهذا تعبير عن الأصل بأحد أفراد ما يندرج في معناه، إذ ما ذكرناه آنفا من أن الأداء هو إيصال قراءة القرآن يكون بالقراء الذين يتقنون هذا الإيصال بأخذه عن شيوخهم ونقله إلى من بعدهم. ويزيد هذا الأمر بيانا أن تعلم أن الأداء له أربعة أركان، أولها المؤدي، وثانيها المؤدى إليه، وثالثها المؤدى، ورابعها صفة الأداء. فأما الركن الأول وهو المؤدي فهو معلم القرآن وما تعلق به من قراءاته، وأما الركن الثاني وهو المؤدى إليه فهو متعلم القرآن. وهذان الركنان مذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه. وأما الركن الثالث وهو المؤدى فهو القرآن وما تعلق به من القراءات، فهو القرآن وما تعلق به من القراءات، وفيه قوله تعالى الرحمن علم القرآن، وقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ويتبع هذا القراءات القرآنية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها ترجع إلى نقل القرآن النازل عليه، فكل قراءة هي من القرآن. وأما الركن الرابع وهو صفة الأداء فهي الهيئة التي يقرأ بها القرآن، فهي الهيئة التي يقرأ بها القرآن. وهي ما هي الهيئة التي يقرأ بها القرآن؟ محمد، تجويد، ما الدليل؟ ايش انت تقول التجويد بعدين تقول ورتل القرآن ترتيلا، ما العلاقة بين التجويد والترتيل؟ احسنت، والدليل احسنت صاحبك أصاب، وهي الترتيل، فإن الله تكلم بالقرآن وكان كلامه بالقرآن ترتيلا. ما الدليل؟ لقوله تعالى ورتلناه ترتيلا، ثم أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وقال له فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته، ثم أمره أن يقرأه على هذه الصفة، فقال إيش؟ ورتل القرآن ترتيلا. فصفة الأداء هي الترتيل، فهو الاسم الموضوع شرعا للكيفية التي نؤدي بها القرآن، وهذه الكيفية عرفت بالتلقي، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا القرآن عنه كما تلقاه هو ترتيلا، فرتلوا كما رتل، ثم أخذه التابعون عنهم كذلك، ثم من بعدهم في طبقات الأمة إلى يومنا هذا، وصار من أصول تلقي القرآن اتباع هذه الصفة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقرأوا القرآن كما علمتم. رواه الدارمي وإسناده قوي، وروي مرفوعا ولا يصح. وقال محمد بن المنكدر: القراءة سنة متبعة. رواه ابن أبي شيبة وغيره. فالأصل أن يجري العبد في قراءته وفق هذه الصفة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيت عنه، فكما أنه صلى صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نصلي كما صلى، فقال في حديث مالك بن الحويرث عند البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وأمرنا أن نحج كما حج، فقال: لتأخذوا عني مناسككم. رواه مسلم بهذا اللفظ من حديث جابر رضي الله عنه. فكذلك تكون صفة الأداء للقرآن ترتيلا، كما تكلم الله عز وجل وبما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. فالترتيل اسم صفة تلاوة القرآن وقراءته، فالترتيل اسم صفة قراءة القرآن وتلاوته، وحقيقتها إخراج القرآن مبينا بتؤدة وترسل، إخراج القرآن مبينا بتؤدة وترسل. والمقصود بالإخراج قراءته، والمقصود بالتؤدة والترسل أن يكون مبينا واضحا ولو أسرع فيه، أن يكون مبينا واضحا ولو أسرع فيه. فإن الترتيل الذي هو صفة قراءتنا القرآن له مراتب مختلفة أخذت من ملاحظة هذه الصفة، فكما أنك عرفت أن من صفة الصلاة رفع الأيدي في مواضع دون مواضع، فكذلك عرف من نقل قراءة القرآن أن الترتيل يقع على وجوه مختلفة. فأنواع الترتيل ثلاثة: أحدها التحقيق، وثانيها التدوير، التدوير بالراء، وثالثها الحدر. فهذه الأنواع المذكورة هي أنواع نقلت لصفة الترتيل وليست قسيمة له، فإن الترتيل هو الاسم المأمور به شرعا في صفة قراءة القرآن، وأما الأسماء المذكورة فجعلت للأنواع التي لوحظت باستقراء صفة الترتيل المنقولة إلينا. ومن الغلط الواقع عند المتأخرين جعلهم الترتيل قسيما للتحقيق والحجر والتدوير، فيقولون أنواع قراءة القرآن أربعة: الترتيل والتحقيق والحجر والتدوير، فإن هذا غلط، وقد تنبه إليه جماعة من الحذار، منهم شيخنا إبراهيم السمنودي رحمه الله، فأنشدنا فيما قرأته عليه وقسم الترتيل يا صديقي للحجر والتدوير والتحقيق، وقسم الترتيل يا صديقي للحجر والتدوير والتحقيق. فهذه الأنواع الثلاثة هي أنواع صفة الترتيل. فأما النوع الأول وهو التحقيق فهو ترتيل القرآن بلا إسراع، ترتيل القرآن بلا إسراع. وأما التدوير فهو ترتيل القرآن مع إسراع يسير، مع إسراع يسير. وأما الحدر فهو ترتيل القرآن مع الإسراع بشدة، مع الإسراع بشدة. فإذا أردت أن تمثل هذا فأنت تقرأ بالتحقيق مثلا فتقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وأشد من هذا تحقيقا ما تسمعه من قراءة المنشاوي وأضرابه رحمهم الله. وإذا أردت أن تدور قلت: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وإذا أردت أن تحذر قلت: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فهذه الآيات الثلاث بقراءة واحدة تجيء تحقيقا وتدويرا وحذرا، وتارة يرجع هذا الوصف إلى القراءة نفسها. فقراءة ابن كثير صفتها الحذر، وقراءة عاصم صفتها التدوير، وقراءة حمزة صفتها التحقيق. فإن ابن كثير يقصر المنفصل، وأما عاصم فيجعله أربع حركات، وأما حمزة فيمده ستا، فيكون الترسل بلا إسراع جليا في قراءة حمزة، وأما التدوير فيظهر في عاصم، وأما الحدر فيظهر في ابن كثير. فلو أردت أن تقرأ لهؤلاء فقرأت لابن كثير فقلت: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وإذا أردت أن تقرأ لعاصم قلت: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وإذا أردت أن تقرأ لحمزة قلت والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فإذا ألقيت سمعك إلى هذه القراءات الثلاث وجدت أن صفة التحقيق مع حمزة ظاهرة، وأن الحذر مع ابن كثير ظاهر أيضا، ويبقى عاصم في التدوير بينهما. ويعلم مما تقدم أن هذه الصفات الثلاث لأنواع الترتيل تنقسم قسمين، أحدهما حال قراءة، حال قراءة كالتحقيق لحمزة والتدوير لعاصم والحدر لابن كثير، والآخر حال القارئ التالئ للقرآن، حال التالئ القارئ للقرآن ولو كان يقرأ لإمام واحد، ولو كان يقرأ لإمام واحد. فهؤلاء الأئمة الذين قدمنا القراءة لهم في آية من البقرة تجيء قراءتهم لمن يشاء تحقيقا وتدويرا وحذرا. وهذه المعاني في الأداء ظاهرة لمن عرف تصرف أرباب هذا الفن من المتكلمين فيه في القراءات واللغة وعلوم القرآن. ثم ظن بعض المتأخرين أن للأداء معنى غير هذا المعنى الذي ذكرناه، فشققوه ونوعوه أنواعا، جعلوا كل واحد منها له اسم الأداء الذي يريده القراء. حقيقة الأمر رده إلى إيصال قراءة القرآن بالنظر إلى هذه الأركان الأربعة التي ذكرناها. نعم. حسن الله إليكم. النوع الأول والثاني الوقف والابتداء. والابتداء بهمز وصل قد فشى، وحكمه عندهم كما تشاء، من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفى بحسب المقام. وبالسكون قف على المحركة، وزيد الإشمام لضم الحركة. والروم فيه مثل كسر أصلا، والفتح ذان عنه حتما حضلا. في الهلة بالتاء رسما خلف، وويك أن للكساء وقف. منها على اليا وأبو عمرو على كاف لها، وغيرهم قد حملا. ووقفوا بلا من نحو مالي، هذا الرسول ما عدا الموالي. السابقين فعلى ما سابقين السابقين فعلى ما وقفوا، وشبه ذا المثال نحوه قفوا. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الأول والثاني من الأنواع الستة الراجعة إلى الأداء، فقال النوع الأول والثاني الوقف والابتداء، وهذان هما النوع التاسع عشر والعشرون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عند المصنف. وبين فيها ست مسائل، فالمسألة الأولى الابتداء بهمز الوصل، والمسألة الثانية حكم الوقف والابتداء، والمسألة الثالثة صفة الوقف على الكلمة، صفة الوقف على الكلمة المتحركة، والمسألة الرابعة الوقف على الهاء المرسومة تاء، الوقف على الهاء المرسومة تاء، والمسألة الخامسة الوقف على ويكأن، والمسألة السادسة الوقف على مال، الوقف على مال. ولم يذكر حد الوقف والابتداء، وبيانه محتاج إليه، فليس نظيرا للأنواع البينة التي ترك حدها. هو في نظمه أو صاحب الأصل في نثره، وهو السيوطي في نقاية العلوم. والوقف اصطلاحا هو قطع القراءة، قطع القراءة بالتنفس اختيارا، قطع القراءة بالتنفس اختيارا، ونية الاستمرار فيها، ونية الاستمرار فيها. فمدار الوقف على ثلاثة أمور: أحدها أنه قطع للقراءة، أي إمساك عنها، أنه قطع للقراءة أي إمساك عنها، وثانيها أنه مقرون بالتنفس اختيارا، فإذا قطع القراءة واقفا تنفس، فإن كان بلا تنفس سمي سكتا، سمي سكتا. قال الشاطبي: وسكتهم المختار دون تنفس، وسكتهم المختار دون تنفس. فإذا وجد اسم السكت انتفى معه التنفس، كقراءتنا لحفص من طريق الشاطبية: وقيل من راق، فإن السكت هنا يكون بلا تنفس. وثالثها أن القارئ ينوي الاستمرار في القراءة، أن القارئ ينوي الاستمرار في القراءة، فإذا تحول عنها إلى غيرها سمي هذا إيش؟ قطعا، سمي هذا قطعا. فقطع القراءة هو وقف مع إرادة تركها، وقف مع إرادة تركها. فلو قدر أن قارئا قرأ في سورة الفلق فقال في آخرها: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، ثم وقف، فإن نوى قراءة سورة الناس بعدها سمي هذا وقفا، وإن نوى ترك القراءة سمي قطعا. وأما الابتداء فإنه اصطلاحا بدء القراءة افتتاحا أو استئنافا، بدء القراءة افتتاحا أو استئنافا، فمداره على أمرين: أحدهما أنه بدء في القراءة أي شروع فيها، بدء بالقراءة أي شروع فيها، وثانيها أن هذا الشروع يقع افتتاحا أو استئنافا، أن هذا الشروع يقع افتتاحا أو استئنافا. والفرق بينهما أن الافتتاح بدء لم تسبقه قراءة، أن الافتتاح بدء لم تسبقه قراءة، وأما الاستئناف فهو مسبوق بقراءة، فهو مسبوق بقراءة سواء تقدمها وقف أو قطع، سواء تقدمها وقف أو قطع. وجرى في عرف المصنفين في علوم القرآن والقراءات ذكر هذين الاسمين الوقف والابتداء بتقديم كلمة الوقف، مع أن الواقع تقدم إيش؟ الابتداء، مع أن الواقع تقدم الابتداء. واضح؟ إذا أردت أن تتقن العلم لابد أي شيء تدقق فيه. لماذا قالوا الوقف والابتداء؟ ما تمر عليك هذه الكلمة تسمعها وتقرأها وأن تعرف أن الإنسان يبتدي ثم يقف أو يقطع، لابد أن تستشكل. ولذلك من استعمل فهمه وعلمه فيما يقرأ ويسمع قوي علمه وكثر، ومن جمد معه جمد علمه أو ضاع، فإثارة العلم وتحريكه تقوي الملكة. ما الجواب؟ لأن الإشكال دائم يكون في الوقت. نعم. ايش؟ طيب ما يتغير مع المعنى الابتداء؟ ها نعم. ايش؟ شدة الاهتمام بالوقف. طيب لماذا شدة الاهتمام بالوقف؟ وابتدأوا بالوقف قبل الابتداء لكثرة أحكامه، لكثرة أحكامه ومشقة إتقانه، لكثرة أحكامه ومشقة إتقانه، فإن الوقف أكثر أحكاما وأشد وعورة في صعوبة ووعورة في إتقانه من الابتداء، فهم يقدمون الوقف تنبيها لمزيد الاعتناء به. وأما المسائل الست التي ذكرها المصنف في المسألة الأولى الابتداء بهمز الوصل، وإليها أشار بقوله والابتداء بهمز وصل قد فشى، والابتداء بهمز وصل قد فشى، وهي من زيادات النظم على أصله المنثور، وهي من زيادات النظم على أصله المنثور. وقوله فشى أي كثر وظهر، أي كثر وظهر. وهمزة الوصل هي همزة تكتب ألفا ولا تنطق، همزة تكتب ألفا ولا تنطق، وتثبت ابتداء وتسقط وصلا، وتثبت ابتداء وتسقط وصلا، أي تثبت في ابتداء الكلام وتسقط في درجه. وهي ثلاثة أنواع، أحدها همزة وصل مضمومة كقوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال، وثانيها همزة وصل مفتوحة كقوله الحمد لله رب العالمين، وثالثها همزة وصل مكسورة كقوله اعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا أن الله شديد العقاب. فهمزة الوصل تجيء تارة مضمومة وتارة مفتوحة وتارة مكسورة باعتبار القواعد المقررة لها. وذكرها الناظم لصعوبة الابتداء بها عادة، لصعوبة الابتداء بها عادة، لأن الهمزة لا تنطق مع يسر همزة القطع للنطق بها، مع يسر همزة القطع للنطق بها كقوله تعالى إن الله غفور رحيم، كقوله إن الله غفور غفور رحيم. والمسألة الثانية حكم الوقف والابتداء، وأشار إليه بقوله وحكمه عندهم كما تشاء من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفى بحسب المقام. وقوله تشاء بالقصر بلا همز، وهي لغة في تشاء بالهمز. وبين الناظم في هذه المسألة حكم الوقف والابتداء، فقوله وحكمه يعود الضمير فيه إلى إيش؟ إلى الوقف والابتداء، خلافا لما جرى عليه عامة شراحه، خلافا لما جرى عليه عامة شراحه. فإن هذا الحكم المبين لا يختص بالوقف، فكما يكون الوقف موصوفا بهذه الأحكام يكون الابتداء موصوفا بها كما سيأتي. وإليه أشار ابن الجزري وتبعه السيوطي في الإتقان في علوم القرآن. فالأحكام الأربعة المذكورة هنا هي أحكام للوقف والابتداء معا، فالضمير في قوله وحكمه يرجع إليهما. وهذه الأحكام الأربعة منشأها ملاحظة اللفظ والمعنى، ملاحظة اللفظ والمعنى. فباعتبار ما يبتدأ به أو يقف عليه لفظا ومعنى يحكم بواحد من هذه الأحكام الأربعة. فالحكم الأول القبح، والحكم الثاني الحسن، والحكم الثالث التمام، والحكم الرابع الاكتفاء. وهذه الأحكام هي أقسام الوقف والابتداء معا، هي أقسام الوقف والابتداء معا. فيقال وقف قبيح وابتداء قبيح، ويقال وقف حسن وابتداء حسن، ويقال وقف تام وابتداء تام، ويقال وقف كاف وابتداء كاف. وهذه القسمة الرباعية هي أشهر التقاسيم المذكورة عند أرباب هذا الفن. فطرائق المتكلمين في الوقف والابتداء مختلفة، فمنهم من يجعله ثلاثة أقسام، ومنهم من يجعله أربعة، ومنهم من يجعله خمسة. وأحسن هذه المسالك هو القسمة الرباعية مع ردها إلى أصل أشار إليه ابن الجزري، وهو أن الوقف أصلا نوعان اختياري واضطراري، أن الوقف أصلا نوعان اختياري واضطراري، وكذلك يكون الابتداء. وينشأ بعد هذين النوعين هذه الأقسام الأربعة التي تكون أحكاما. فأما بيان هذه الأقسام، فأقسام الوقف أربعة كما تقدم. الأول القبح، الأول الوقف القبيح، الأول الوقف القبيح، وهو ما تعلق به ما بعده، وهو ما تعلق به ما بعده معنى لا لفظا، معنى لا لفظا، مع إيهام معنى فاسد، مع إيهام معنى فاسد، كمن يقرأ قوله تعالى كلما رزقوا منها رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ثم يكون وقفه كلما رزقوا منها رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، فيقف على كلمة رزقا، فهذا وقف قبيح. والثاني الوقف الحسن، وهو ما تعلق به ما بعده لفظا لا معنى، ما تعلق به ما بعده لفظا لا معنى، كمن يقف في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فيقف بعد الاسم الأحسن فيقول الحمد لله رب العالمين، فالوقف هنا وقف يوصف بالحسن، لأن التعلق هنا لفظي باعتبار كونها صفة، أي في النحو، فرب العالمين صفة للاسم الأحسن الله. والحكم الثالث الوقف التام، وهو من قطع عنه ما بعده لفظا ومعنى، من قطع عنه ما بعده لفظا ومعنى، كالوقف بين الآية الخامسة والسادسة في سورة البقرة فيقرأ وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا إلى تمام الآية. والرابع الوقف الكافي، وهو ما تعلق به ما بعده معنى لا لفظا مع حصول حكمه، ما تعلق به ما بعده لفظا معنى لا لفظا مع حصول فهمه، كمن يقرأ آية النساء في المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ثم يقف بعد أمهاتكم، فإذا قال حرمت عليكم أمهاتكم فالوقف هنا هو وقف كاف، فإنه يتعلق المعنى دون اللفظ، إذ الآية في عد المحرمات من النساء، وكما تكون هذه أقساما للوقف هي أحكامه، فإنها تكون كذلك أقساما للابتداء، أشار إليه ابن الجزري والسيوطي في الإتقان، فتكون أقسام الابتداء أربعة: الأول الابتداء القبيح، الابتداء القبيح وهو ما تعلق به ما قبله معنى لا لفظا، ما تعلق به ما قبله معنى لا لفظا مع إيهام معنى فاسد، مع إيهام معنى فاسد، كمن يقرأ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ويبتدئ بإن الله هو المسيح ابن مريم، أو الآية الأخرى إن الله ثالث ثلاثة. والثاني الابتداء الحسن، وهو ما تعلق به ما بعده ما قبله لفظا لا معنى، ما تعلق به ما قبله لفظا لا معنى، كقوله ومن الناس من يبتدئ بقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله، الآية بعد الآية التي قبلها ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. والثالث الابتداء التام، وهو من قطع عنه ما قبله لفظا ومعنى، من قطع عنه ما قبله لفظا ومعنى، كمن يبتدئ فيقرأ الرحمن الرحيم بعد قراءته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فالابتداء هنا تام لانقطاع الآيتين لفظا ومعنى. والرابع والقسم الرابع الابتداء الكافي، الابتداء الكافي وهو ما تعلق به ما قبله معنى لا لفظا، ما تعلق به ما قبله معنى لا لفظا مع حصول فهمه، مع حصول فهمه، كمن يبتدئ بقوله تعالى ختم الله على قلوبهم، الآية من سورة البقرة بعد وقفه على الآية السادسة إن الذين كفروا، سواء عليهم أنذرتهم الآية. فإن الابتداء هنا كاف، فالعلاقة بين الآيتين معنى لا لفظا، والفهم حاصل. وهذه الأقسام الأربعة المعدودة أحكاما، كل واحد منها تجيء له مرتبتان، تجيء له مرتبتان. فالأول وهو الوقف والابتداء القبيح يكون قبيحا وأقبح، يكون قبيحا وأقبح. والثاني وهو الحسن يكون حسنا وأحسن. والثالث وهو التمام يكون تاما وأتم. والرابع وهو الكافي يكون كافيا وأكفى. فأحكام الوقف والابتداء الراجعة إلى هذه الأقسام متفاوتة، وإتقان هذا الباب يفتقر إلى موارد متنوعة من العلوم لا تختص بالترتيل فقط، فهي تفتقر إلى التفسير والعربية وغيرها. فإذا لم يتقن قارئ القرآن هذه المعارف وصار تاليا صرفا وقع فيما لا يحمد. وقد سمعت قارئا يقرأ إن الله يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، ثم لم يعد، قال أعد لهم عذابا عظيما. فهو لا يعي ما يقرأ، وهذا ظاهر في من تتبع حال أكثر القراء اليوم، فإنهم أخذوا بتزيين اللفظ دون ملاحظة المعاني، ثم توهموا معان لا يعتد بها وزينوا الوقف عليها. فتسمع تاليا يقف على آية ويرددها على صفة زاعما إظهار المعنى، وهذا الذي ادعاه لا حقيقة له، وإنما هو شيء تخيله، كأن يقرأ فيقول إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزالها زلزالها، ثم يتم. فإنه يدعي أنه يقع الوعظ بهذا في قلوب الناس، وهذا غلط، إذ لا وعظ في كلمة زلزالها، إنما الوعظ في الآية بتمامها. والقراءة سنة متبعة، وصار كثير من الناس اليوم لا يأبه بهذه السنة. وأشد الناس بالرأفة بهم من ينتسب إلى اتباع السنة ثم يهمل السنة في قراءة القرآن، فيقرأها على طريقة أهل البلد أو عادة الآباء والأجداد، أو ما تزين له نفسه، أو ما يجد صوته قادرا عليه، دون النظر في كون قراءة القرآن عبادة لله عز وجل يجب أن يكون فيها العبد متابعا كما يجب أن يكون مخلصا. وقد روى الطبراني في المعجم الكبير من حديث مسعود بن يزيد الكندي أن رجلا كان يقرأ القرآن على ابن مسعود فقرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة أي بلا مد، فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل كيف أقرأكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن مسعود إنما الصدقات للفقراء والمساكين بالمد. فمن وعى هذا الأثر عقل معنى قول ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقراءة القرآن ليست مادة للآراء والأهواء، فهي علم منقول بالأخذ المضبوط الذي يجب أن يلتزمه العبد، فإذا خرج عنه إلى غيره وقع في الغلط على العلم. وقول المصنف بحسب المقام أي أن هذه الأحكام الأربعة يلاحظ فيها مقام الآيات، فالكلمة الواحدة التي يوقف عليها لا يطرد حكم الوقف فيها في كل القرآن، بل تارة يكون الوقف على تلك الكلمة تاما، وتارة يكون كافيا، وتارة يكون حسنا، وتارة يكون قبيحا، وذلك بالنظر إلى مقام الآيات أي السياق الذي سيقت فيه الآيات. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. وأشير إلى أنه أعلن عن درس يوم الجمعة في شرح الأرجوزة المائية في السيرة النبوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله، ثم أبلغني أحد الإخوان بأن الشيخ الصالح السحيمي وهو من المدرسين في المسجد النبوي ستكون له دروس متتابعة يوم الخميس والجمعة بعد العصر والمغرب والعشاء في شرح المنظومة الحائية في أحد المساجد الكبيرة في مدينة الرياض. والمشايخ المدرسون في المسجد النبوي إذا جئنا في إجازة الربيع أوقفوا دروسهم غالبا، ومنهم من يخاطبني بذلك، فمن حقهم والإحسان إليكم كذلك في الانتفاع بشرح المنظومة الحائية في الاعتقاد في هذه المجالس الستة، نؤجل شرح المنظومة في السيرة النبوية إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، ويكون هذا الأسبوع في الخميس والجمعة لمن يشاء منكم الاستفادة والانتفاع أن يحضر عند الشيخ في المسجد حسب الإعلان المنشور. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.